الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 13 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 37، الآية التي قبلها: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الدرس الماضي. الدرس اليوم الآية 37: فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني تقبلها بأعلى أنواع القبول. وحينما تكون مخلصا لله عز وجل يتقبل الله عملك. وقد تحدثت في الدرس الماضي عن أن كل آية في القرآن الكريم ينبغي أن تسأل نفسك حينما تقرأها: ما علاقتي بهذه الآية؟ وما موقفي من هذه الآية؟ وأين أنا من هذه الآية؟ لماذا تقبلها ربها بقبول حسن؟ لأن التي نذرت ما في بطنها محرراً من كل شائبة، من كل شرك، من كل حظ نفسي، فكلما ارتقت نواياك الطيبة كلما كان القبول حسناً. هذه قاعدة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. حينما تنفق نفقة خالصة لله عز وجل، وقد لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، ولا تبتغي إلا وجه الله عز وجل، يتقبل الله منك هذه الصدقة بقبول حسن. وحينما تصلي الليل لا ترجو سمعة ولا رياء، لكنك تريد أن تؤدي واجب العبودية لله عز وجل وأن تناجيه في الليل، يتقبل الله منك هذه الصلاة ويلقي في قلبك السكينة والأمن، وتقول: صليت صلاة لا أنساها حتى الموت. كلما كان إخلاصك أشد كلما كان القبول حسنا. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فتقبلها ربها بقبول حسن. وأضخم شيء تملكه نيتك الطيبة، أعظم رأس مال تملكه نيتك ضعيف ولكنك قوي بالله، أنت عاجز ولكنك تحسن بالله، أنت فقير ولكنك غني بالله. هذا الذي ناجى ربه، قال: يا رب كيف نضام في سلطانك؟ لا نضام في سلطانك. وكيف نذل في عزك؟ وكيف نفتقر في غناك؟ وكيف نضطهد والأمر لك؟ سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يا رب لا نضطهد في سلطانك، ولا نذل في عزك، ولا نفتقر في غناك. أنت ولينا، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يعني حينما تجد أبا وأما يحرصان حرصا لا حدود له على راحة ابنهما، هذه محبة الله أودعها في قلب الأب والأم. حينما تجد إنسانا يحرص على مصلحة إنسان حرصا شديدا، هذه عناية الله. أنت ولو جاءتك نعم من الخلق ينبغي ألا تنسى الحق، لو جاءتك نعم من جهات عديدة ينبغي ألا تنسى المنعم، ينبغي أن تكون مع المنعم لا مع النعمة. وليس من الأدب ألا تشكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت تعظم عنده. وكل واحد منا محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، لكن وجود الشيء قد ينسي قيمته. ينبغي أن ترى النعم وهي موجودة عندك لا حين تفتقدها. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تنافس كل من حولها على كفالتها، بل تنازعوا، بل كادوا يختصمون. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب من هذه الفتاة الصغيرة؟ من هذه المولودة التي تنافس الناس على كفالتها؟ يعني إذا كان الله معك تنافس الناس في خدمتك، وإذا لم يكن له معك تخلى عنك أقرب الخلق إليك. العبرة أن تكون مع الله حتى يكون الله معك، وإذا كان الله معك سخر لك كل من حولك كي يعتنوا بك. ثم جرت قرعة بين أقربائها، ورثت هذه القرعة على سيدنا زكريا، وكفلها زكريا. المعنى وكفلها الله زكريا. طفلة ولدت حديثا من أم نذرتها لله بإخلاص شديد، فتولى الله العناية بها. موطن الثقل في هذه الآية، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب المكان الطاهر، بعضهم يسمي المحراب هذا محرابا لأنه يحارب فيه الشيطان، أو لأنه متقدم، أو لأنه مكان للإمام، لكن المحراب على إطلاقها تعني البناء الشامخ، القصر. فكلما دخل عليها زكريا مكان إقامتها، ويبدو أن المكان جيد، وجد عندها رزقا. بصرف النظر عن حقيقة هذا الرزق، لكن هذه الآية تنقلنا إلى موضوع الكرامة. ما من مؤمن يخطب ود الله عز وجل بأية طريقة إلا وله عند الله كرامة. هذه الكرامة هي خرق للعادات، خرق للعادات، أو استثناء من بعض القوانين، أو شيء متميز. ليس من الحكمة أن نروي الكرامات، ولا من الحكمة أن ننكرها. الكرامة لا تنكر، كما أنه ينبغي أن لا تروى، لأن أصحابها ليسوا أنبياء، أصحابها أولياء، والولي ليس معصوما، لكن النبي معصوم. النبي حينما يخص بمعجزة ينبغي أن يتحدى الناس بها، ينبغي أن يظهرها ينبغي أن يتحدث عنها لأنه معصوم، لكن الولي إذا خص بكرامة ينبغي ألا يتحدث بها، بل ينبغي ألا يتاجر بها، بل ينبغي أن يبقيها بينه وبين الله. وقد قال بعض علماء القلوب: الولي الصادق يستحي بكرامته كما تستحي المرأة بدم حيضها. هي ليست للتحدي، ليست للنشر، هي بينك وبين الله، لكن الله أراد بطريقة أو بأخرى أن يشعرك أنه يحبك. ألم يقل الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. لمجرد أن تعقد الصلح مع الله، لمجرد أن تنيب إلى الله، أن ترجع إليه، أن تتوب من ذنوبك، أن تريد رضاء الله عز وجل، تجد الله عز وجل يقربك، يوفقك، يكرمك، يملأ صدرك غنى، يملأ صدرك أمنا، يملأ صدرك تفاؤلا، يلهم من حولك، يقدم لك كل الخدمات، يرفع شأنك، يعلي ذكرك. هذا كله خرق للعادات، يعني لك معاملة خاصة، يعني لك معاملة استثنائية، هذه كرامة من الله لك. ما من مؤمن صادق يخطب ود الله عز وجل إلا وله كرامة، والكرامة خلق للعادات، يعني معاملة خاصة، أمر ميسر، زواج ميسر، عمل ميسر، سمعة طيبة، أولاد أبرار، زوجة صالحة، حكمة، قلب ممتلئ أمناً، طمأنينة، تفاؤلاً، رضاً، هذه كرامة الله لك. وقد تخلق لك بعض العادات عليك ألا ترويها لأحد لأنها ليست للتحدي، هذه بينك وبين الله. لكن أعظم كرامة على الإطلاق ولا تحتاج إلى خلق للعادات هي كرامة العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أنت بالعلم ترقى، بالعلم تستقيم، بالعلم تعمل صالحا، بالعلم تتصل بالله، بالعلم تقف الموقف الكامل. يعني أعظم كرامة على الإطلاق أن يعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. انظر، انظر هؤلاء الأقوياء ماذا آتاهم الله؟ آتاهم الله القوة والملك، وهو لا يحبهم أحيانا، بعضهم لا يحبهم الله عز وجل. آتى الملك لفرعون وهو لا يحبه، وآتى سليمان الملك وهو يحبه، وآتى قارون المال وهو لا يحبه، وآتى عثمان بن عفان المال وهو يحبه. ما دام الشيء قد أوتي لمن يحب ولمن لا يحب، إذا ليس دليلا على أنه كرامة من الله عز وجل. ولكن ماذا آتى الأنبياء والمرسلين؟ فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الناس عالم ومتعلم ولا خير في من سواهما إطلاقا. يا بني، الإمام علي كرم الله وجهه يقول: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر أن تكون منهم. إذاً كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني سواء كما قال بعض المفسرين أنه وجد عندها فاكهة ليست في موسمها، أو كما قال بعض علماء القلوب وجد عندها علماً عن الله عز وجل ليس في مستوى سنها. أي الكرامتين كانت؟ شيء متميز، شيء فريد من نوعه. الكرامة ينبغي أن تؤمن بها، وينبغي ألا تنكرها، وينبغي ألا ترويها للناس. هي إشعار من الله لك أنه يحبك، ينبغي أن تبقى بينك وبينه. هذا معنى قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يعني ليس في الأرض كلها شيء أعظم من ولد صالح، من شاب نشأ في طاعة الله، من طفل يصلي، من طفل ينقل لك كلام الله، ينقل لك كلام رسول الله، شيء يملأ قلب الأب طمأنينة وفرحا وراحة وسعادة. فيا أيها الإخوة الكرام، علاقتنا بهذه الآية: اجهد أن تعتني بأولادك، اجهد أن يكونوا معك في المسجد، اعتني بهم، بالغ في تكريمهم، بالغ في تقديم حاجاتهم، بالغ في توجيههم، في لفت نظرهم إلى الله عز وجل. اجلس معهم، خذهم معك، الزمهم، هذبهم، أدبهم، عرفهم بكتاب الله، عرفهم بسنة رسول الله، عرفهم بأبطال المسلمين، ليكونوا معك في حلك وترحالك. علمهم أن ينفقوا. والله أب حدثني اليوم أن ابنه وهو في المسجد طلب منه مالا بإلحاح شديد، أعطاه مبلغا من المال وهو صغير جدا، فذهب إلى مكان التبرع لبناء مساجد وألقى هذا المبلغ عند هؤلاء. قلت: والله هذه بادرة طيبة جدا، أنا طفلا صغيرا، يعني صغير جدا، أراد أن يفعل شيئا يعني يقلد به الكبار، يجب أن يشجع. يعني هذه الآيات، إنه سيدنا زكريا دخل على مريم وجد عندها رزق، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. على اختلاف المفسرين، لعل هذا الرزق فاكهة في غير موسمها تكريما لها، أو لعلها نطقت بحق في غير سنها. أنت لا تصدق أن طفلا صغيرا يلقي كلمة مضبوطة فيها شرح دقيق لآية أو لحديث يأخذ قلبك. قد تستمع لهذه الخطبة من كبير تقول: والله جيدة الخطبة، لكن هو في سن بمستوى هذه الخطبة. أما طفل صغير يتلو كلام الله، يتلو حديث رسول الله، يقول لك كلاما طيبا، هذا الشيء يلفت النظر. لعل الرزق هذا أو ذاك، على كل نحن مع النص: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الإخبار من الله عز وجل يجب أن نقف في حدود، على حدود النص، فلا نزيد شيئا ولا ننقص شيئا، ويجب أن نسكت حيث سكتت الآية: وجد عندها رزقا. يعني شيء متميز، شيء يلفت النظر، شيء ليس كغيره من الأشياء. لذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يؤيد المعنى الثاني قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني العلم رزق، والفهم رزق. ماذا أوتي النبي الكريم يوسف؟ أوتي تأويلا لكتاب الله، ويعلمه من تأويل الأحاديث. فالتأويل علم، وهو من كرامة الله لهذا النبي الكريم. إذن على اختلاف أقوال المفسرين، شيء متميز، شيء يلفت النظر، شيء ليس في مستوى هذه الطفلة الصغيرة. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب. قال عنها العلماء أنه كثير جدا لا يحصى، أو ليس بثمن، بغير حساب. الله يهب كل شيء لعبده المؤمن من دون جهد منه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، الابن هبة، يعني تحول نقطة ماء إلى طفل يضحك ويبتسم ويسأل ويجيب. قضية سهلة، تعلم علم اليقين أن أصل هذا الطفل نقطة ماء أودعت في رحم أمه فكان طفلا. إذا دخلت إلى البيت هش لك وبش وسألك وجلس في حجرك وداعبك، هذا الذي يملأ البيت سرورا، أليس هدية من الله عز وجل؟ المعنى البسيط، يعني كل بيت فيه طفل، الطفل هدية من الله عز وجل، معنى بغير حساب من دون ثمن. يعني ماذا فعل هذا الزوج حتى استحق هذا الطفل الصغير الجميل؟ الزواج فقط. من خلقه في بطن أمه؟ من أحسن تقويمه؟ من صوره؟ من جعله كائن سليم معافى متوازن، يتكلم يمشي يسأل يجيب يحفظ كتاب الله؟ من؟ إذن إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لها معنيان: الأول بغير حساب أي لا يعد ولا يحصى، يعني النعم التي أسبغها الله عليك لا تعد ولا تحصى. يعني كبد أصابه تشمع، العملية بتكلف، سمعت، من 8 إلى 10 ملايين ليرة، ونجاحها 30%، زرع كبد بفرنسا، فإذا عنده كبد سليم معناها عملية معه 10 ملايين، والكلوة مليونان الآن بتكلف إذا متقنة. يعني تبديل الأسنان بده 1,000,000 ليرة زرع، فأنت عندك أجهزة كلها تامة وكاملة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، تتحرك تقوم تأكل تشرب، جهاز هضم جهاز دوران جهاز عضب جهاز فرز، عضلات أعصاب دماغ ذاكرة، يعني شيء. من شان تقول والله ريحة لطيفة، 20 مليون نهاية عصبية، كل نهاية تنتهي بسبع أهداب، كل هدب مغمس بمادة معينة تتفاعل مع الرائحة، ينشأ من تفاعلها شكل هندسي، هذا الشكل ينتقل إلى الدماغ، هو الرائحة، يعرض على ذاكرة شمية فيها 10,000 بند، إلى أن يأتي هذا الشكل مطابقاً لهذا البند. تقول هي ياسمين ما شاء الله، رائحة طيبة، من أجل أن تتحرك عكس الصوت، في جهاز بالدماغ يحسب تفاضل دخول الصوتين إلى الأذنين، والتفاضل 1/1620 جزء من الثانية، تعرف في هذا الجهاز الدقيق جهة الصوت، فإذا سمعت بوق مركبة تتحرك إلى عكس الاتجاه، ولولا هذا الجهاز لتحركت إلى أمام المركبة دون أن تشعر. فأنت محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، الشبكية فيها 10 طبقات، والشبكية فيها 130 مليون عصي ومخروط، والعصب البصري فيه 900,000 عصب، وفي رأسك 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، هذا خلق الله. في عندك ذاكرة تتسع ل70 مليار صورة، الذي يعيش 60 عام تقريبا في بذاكرته 70 مليار صورة، حجمها بحجم حبة العدس. في عندك دماغ في 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد الآن، وفي عليها 14 مليار خلية قشرية فيها المحاكمة والتذكر والتصور والاستنتاج والاستقراء وما إلى ذلك. الدماغ آية، والشعر آية، والعينان آية، واللسان آية، كل حرف بتحركه 17 عضلة، فكلمة فيها 5 حروف قريب 100 حركة، طيب جملة فيها 10 كلمات 1,000 حركة، طيب خطة ساعة كم حركة تحركت عضلات الوجه حتى أظهرت هذه الأصوات؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ما هذا الحليب؟ حليب الأم، في الصيف بارد وفي الشتاء حار، فيه كل مناعة الأم، فيه مادة تمنع التصاق الجراثيم بأمعاء الطفل، والأغرب من هذا أن كثافته تتغير في الرضعة الواحدة. فإذا فحصت حليب الأم في أول الرضعة الدسم 40% والماء 60%، في آخر الرضعة الدسم 60 والماء 40، وتتبدل نسب المواد كل يوم متمشية مع نمو الطفل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. منحك الوجود بغير حساب، منحك الإمداد بغير حساب، منحك الهدى والرشاد بغير حساب، منحك طفل بغير حساب، منحك خبرة، منحك قدرة على كسب المال. يعني لو أنه إنسان اختل ميزانه بعقله، أقرب الناس إليه يسعى ليلاً نهاراً لإدخاله مستشفى المجاني، أهله بشعوره لا يحمل إلا في أخي، لا يحمل. هو اشترى البيت، هو رب الأولاد، هو أسس الأساس يسعى إليه ليكون نزيل المستشفى. إذن أعطاك عقل، أعطاك محاكمة، أعطاك جسم، أعطاك سمع، أعطاك بصر، أعطاك لسان تنطق، أعطاك أجهزة، أعطاك قلب، أعطاك رئتين، معدة، أمعاء، بنكرياس، غدد، أعطاك صماء، أعطاك جهاز عضلي، جهاز عظمي. ألا نشكر الله عز وجل؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كل واحد منا له حرفة يعيش منها، من مكنك من هذه الحرفة؟ هذا طبيب، وهذا مهندس، وهذا مدرس، وهذا جراح، وهذا تاجر، وكل واحد له حرفة يتقنها ويكسب رزقه منها. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن. ككلمة مختصرة، أي شيء تقدمه لله عز وجل بإخلاص شديد يتقبله الله منك بأعلى قبول ويثيبك عليه أضعافا مضاعفة. هنالك دعا زكريا ربه. بماذا شعر؟ شعر أنه يتمنى مثل هذا الغلام، مثل هذه الفتاة. هي الغيرة، هي خاصة بالإنسان، رائعة جدا. إن استخدمتها لأمر الآخرة ترقى بك إلى أعلى عليين، تكون الغبطة، وإن استخدمتها لأمر الدنيا تهوي بها إلى أسفل سافلين، تكون الحسد. هي خاصة حيادية، تتمنى ما عند الآخرين أبدا. كل أي إنسان فت لبيت 400 متر، الله يتم معي، والله شيء الله يبعثنا هيك بيت مثلا، ركبك واحد مركبته فخمة جدا، والله شيء جميل، غير تبعي أحلى بكثير، الله يتم عليك. أنت دائما تتمنى ما عند الآخرين، فإن كان الذي عندهم من الدنيا فهو الحسد، وإن كان ما عندهم من الآخرة فهو الغبطة. لذلك النبي الكريم يعني استخدم كلمة الحسد بمعنى الغبطة، قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. هنالك، قال بعض العلماء يعني ظرف مكان، في هذا المكان في المحراب لما رأى مريم وهي تنطق بكلام رائع جدا، أو رأى عندها فاكهة في غير موسمها، تمنى أن يكون له ولد له عند الله هذه المكانة. قال له هنالك دعا زكريا في هذا المكان بالذات، أو في الوقت الذي سمع من هذه الفتاة كلاما طيبا تمنى أن يكون له غلام في هذا المستوى. فالإنسان ينبغي أن يغار. هنالك دعا زكريا ربه، هي خاصة بالإنسان. يعني أنت إذا التقيت بحافظ كتاب الله ألا تتمنى أن تكون مثله؟ تتمنى والله. إذا التقيت بإنسان يفهم كلام الله فهما عميقا ألا تحب أن تكون مثله؟ إذا التقيت بإنسان شجاع أبلى في سبيل الله كسيدنا خالد ألا تحب أن تكون مثله؟ إذا التقيت بإنسان غني لكنه متواضع وينفق ماله في سبيل الله ويملأ بإنفاقه قلوب الناس فرحا يمسح الدموع عن كل البائسين بماله ألا تحب أن تكون غنيا مثله تنفق هذا المال في طاعة الله؟ هنالك دعا زكريا ربه. يعني ينبغي أن تشتهي ما عند الناس من خير، من خير الآخرة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. يعني يكاد يكون أعظم عطاء إلهي بعد الإيمان به الذرية الطيبة، هذه تملأ القلب طمأنينة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني مع شيء من التفصيل، الأب الذي يجهد في تربية أولاده والعناية بهم وإرشادهم إلى الحق وإكرامهم وتأمين حاجاتهم ويجهد في تنشئتهم تنشئة إسلامية طيبة يتعب كثيرا، لكنه بعد أن يبلغ أشدهم ويرى منهم طيبا وصلاحا وتقوى وطاعة لله، والله كلما نظر إليهم يشعر القلب براحة لا توصف. هذه قرة العين التي تحدث الله عنها، قال في الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والأب الذي لا يحب أن يوجه أولاده ما تفاضل عنده عمل فأهملهم وتركهم للشارع، فلما كبروا فوجئ أنهم أولاد عاقون، فوجئ أنهم بعيدون عن الله لا يصلون يقترفون المعاصي والآثام. والله لو بلغ الإنسان في الدنيا أعلى مقام ولو جمع أعلى ثروة ولو حصل أعلى شهادة ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس. يا أيها الآباء يا أيها الشباب اعتنوا بأولادكم، أولادكم سبب سعادتكم في الدنيا والآخرة. أما هذه الفتاة التي يعني سيبها أبوها وأعطاها حريتها فانحرفت تقف يوم القيامة أمام ربها تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي لأنه كان سبب جهالتي. الأبوة مسؤولية أيها الإخوة، زي الأب من رواد المسجد مستقيم، بس أولاده أين هم؟ أين يسهرون؟ مع من يجلسون؟ من يصاحبون؟ كيف صلاتهم؟ كيف أخلاقهم؟ فلا بد من أن تتمنى وأن تجهد وأن تسعى لتربية أولادك. هنالك دعا زكريا ربه، يعني تمنى أن يكون له غلام كهذه الفتاة بهذا العلم أو هذه الكرامة. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا أيها الإخوة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، الآن دققوا، فيقول ربنا عز وجل الإله العظيم يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ تصلي قبل الفجر ركعتين وفي السجود يا ربي ارزقني ولدا صالحا ينفع الناس من بعد، يا رب ارزقني زوجة صالحة، يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا، يا رب اهدني إليك واهدي بي. يعني في أدعية لطيفة جدا، أنت إذا استيقظت قبل الفجر ودعوت الله بدعاء من خيري الدنيا والآخرة، يعني الله عز وجل ينبغي أن يشعرك أنه يستجيب لك. هكذا الله يذكر لنا هذه القصص لماذا؟ كي نقتدي بهؤلاء الأنبياء العظام. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والله حدثني أب، قال لي عندي ابن إذا بندعس بعمل مولد، أقسم بالله بعمل مولد. عاق، شارب خمر، زاني، شرس، مجرم، وفي ابن ملائكة تشتهي أولاد منه. فرق كبير جدا بين ابن عاق وابن بار، بين ابن مؤمن عنده حياء عنده خجل بار بوالده، وبين ابن سيء. إذا الأب اعتنى بأولاده، يعني أغلب الظن ويقينا أغلب الظن الله عز وجل يستجيب له. حدثني أخ يخطب في بعض المساجد، وضع ابنه بحضانة في مدرسة، قال لي مرة استيقظنا متأخرين، صنعت أمه له شطيرة وقالت لابنها الصغير في الحضانة كلها في الطريق يا أمي، وقت ضيق جدا. فوقف هذا الابن وقال يا أمي، خاطب أباه قال يا أبتي، قال عليه الصلاة والسلام الأكل في الطريق دناءة. إذا علمت طفل صغير شيء لا يصدق، علمت القرآن، علمت السنة، علمت الآداب، علمت الطاعة لله ورسوله، هذا أكبر ثروة تملكها أنت على الإطلاق. هذا معنى ذلك أنك لا تموت، ولو مت لا تموت، هذا صدقة جارية ينفع الناس من بعدك. والله مرة حضرت يعني تعزية أحد خطباء دمشق الأعلام، وكان صالحا ولا أزكي على الله أحد، كان جريء ومستقيم وصالح، وفي أضخم مساجد دمشق أقيمت له التعزية في أضخم مسجد، وجاء الناس زرافات ووحدانا ليعزوا أهله. ففي اليوم الثالث ألقيت كلمات كثيرة، وقام ابن هذا الخطيب العالم فألقى خطبة لا تقل عن خطبة أبيه، وكان بين المعزين وزير الأوقاف فعينه خطيبا في هذا المسجد مكان أبيه لتوه. مع الأب ما مات، معناه إذا أنت اعتنيت بابنك جعلته داعية كبيرة، جعلته عالم، جعلته إنسان صالح، ربيته تربية عالية، معنى ذلك أنك لن تموت، ولو مت لن تموت، صدقة جارية إلى ما شاء الله. فكل واحد بالبيت في عنده ثروة، ابنه ثروة، لكن بده جهد، بده جهد كبير، تعتني بعقيدته، تعتني بلغته، تعتني تعلم القرآن، تعلم السنة، تعلم آداب الإسلام، تهيئ له عمل، تهيئ له زوجة، حينما تبذل جهد كبير. وهذه رسالة الأب، يعني الله جعل ترتيب عجيب. الأب الأبوة الصالحة طريق للجنة تكفي، البلوغ الصالحة طريق للجنة، الزوجة الصالحة طريق للجنة. فأنت ضمن بيتك عندك طرق للجنة لا تعد ولا تحصى ضمن البيت. أما إذا كان اشتأت على يعني الملهيات وعلى ما يعرض في هذه الشاشة من سقوط أحيانا، ومن فضائح، ومن خيانات، ومن مواقف مثيرة، كانت تغذيته الوحيدة ما يعرض في هذه الصحون المنتشرة. إذا غذي بهذه الفضائيات فقط، ثم فوجئت أنه يزني، أو أنه يشرب الخمر، أو أنه له أصحاب سيء، ماذا تفعل؟ والله يدخل على الأب عندئذ من الآلام ما ينسيه ما رضعه من أمه. هكذا، فانتبهوا يا أيها الأخوة، نحن في زمن صعب، يعني نحن نشأنا في الخمسينات، الأمور منضبطة كثير. هلا أي رفيق ممكن يجعل ابنك ساقط، أي صديق ممكن يعلمه أشياء لا ترضي الله، أن الرذيلة منتشرة والمعصية واسعة جدا، أينما ذهبت هناك من يدعوك إلى معصية الله. فإذا كان الآباء قبل 50 سنة يحتاجوا إلى بعض العناية بأولادهم، اليوم بحاجة الآباء إلى مليون ضعف كي يصونوا أولادهم عن الحرام. والابن يعني هذا قدرك، ابنك شئت أم أبيت قدرك، ابنك قدرك، لا بد من أن تعتني به. والآيات واضحة، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، يعني كتعليق سريع، هذه القصص التي وردت في القرآن الكريم صدقوني ليست العبرة منها أن تستمتع بقصة وقعت في الماضي، لا والله، ما هذا مراد الله عز وجل. مراد الله من هذه القصص أن يكون هؤلاء الأنبياء وهم قمم البشرية أن يكونوا قدوة لك. كيف امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررة؟ أنت قلدها، قدم شيء لله عز وجل، قدم اختصاصك، قدم خبرتك، قدم مهنتك، قدم مالك، قدم علمك لله لنفع المسلمين. هي واحدة. كيف تمنى زكريا عليه السلام ابن صالح، تمنى، والتمني من حقه. كيف دعا الله بإخلاص والدعاء مستجاب. فأنت اتمنى شيء طيب وقم في الليل وقل يا رب ارزقني ولدا صالحا، ارزقني زوجة صالحة تسرني إن نظرت إليها، وتحفظني إن غبت عنها، وتطيعني إن أمرتها. يا الله بيستجيب. يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا، ارزقني علما نافعا، ارزقني يعني إخوة مؤمنين طيبين. لما النبي الكريم أطلق سراح سفانة بنت حاتم طيب، قالت إني داعية لك، قال اسمعوا وعد. قالت سفانة بنت حاتم طيب، يا رسول الله، جعل الله برك في مواقعه، برك في مواقعه. أيام تعتني بإنسان عناية بالغة ثم تفاجأ أنه تنكر لك ونسي كل فضلك. أحياناً تعمل عمل طيب مع إنسان لا ينساه لك مدى الحياة. فمن أدعية هذه الإنسان الحصيفة للنبي، جعل الله برك في مواقعه. فأنت إذا دعوت الله يا ربي اجعل بري في مواقعه، يعني أنا أقدم خدمات لإنسان ما ينساها، يعني أنا أستفيد منه، أستفيد منه في الآخرة يا ربي، أدعوه إلى الله فيلتزم. يعني أنا أتمنى ألا تفهموا هذه قصة، هي مبادئ، هي منهج لازم تغار. سيدنا زكريا هنالك دعا زكريا، طيب لازم تدعو الله عز وجل، إن الله رب زكريا وربنا كمان، إلهه وإلهنا، والله موجود دائما. مثل ما فعل، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أنت بعمل ما يرضي الله لا سمح الله، يا ربي غير لي العمل، يا ربي عمل فيه رضا، ما في براءة، ما في معصية، ما في فسق، ما في فجور يا رب. يعني إن كان عملك لا يعجبك ادعو الله عز وجل، إن كان في بيتك مشكلة ادعو الله عز وجل، عندك بنت يعني كبرت ولم يأتي من يخطبها، يا ربي هيئ لي زوج صالح لها البنت يا رب. كل يوم ادعي الله عز وجل. عندك ابن يعني شارد عن الله، يا ربي رده إليك ردا جميلا. فأنت إلك قائمة الطلبات، قم قبل صلاة الفجر وادعو الله عز وجل فلعل الله يستجيب لك. يا الله بده عم يستناك ينتظرك. يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. يا داود هذه إرادتي في المعرضين فكيف بالمقبلين. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. ناجي الله عز وجل، صلي الليل، خاطبه، خطب وده، طلب منه يا ربي أعطني إن شئت، لا لا تقول إن شئت، يا ربي أعطني، أغنيني، وفقني، يا ربي اشفني، يا ربي نجحني، يا ربي ارزقني ذرية طيبة. هذا المؤمن يسأل الله دائما، يعني من لم يدعني أغضب عليه، إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع، إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه، إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها. ما عندك حاجات لله عز وجل؟ والله في قوائم، ممكن مين قوائم كل يوم؟ طبعا بس بده نفس طاهر أول، وبده استقامة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا، لكن إنه لا يحب المعتدين. إن اعتديت على أخيك المؤمن لا يحبك ولا يستجيب لك. بدأ استقامة، بدأ رزق حلال. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك، إنك ساب مال حلال واشتري به طعاما فهذا الطعام طيب، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني أنشئ علاقة لك مع الله. قال له يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ هلا الله عز وجل أنشأ لك حق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا يعذبهم. إله عن طريق النبي الكريم بالحديث الصحيح يقول: حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. من منا لا يحب ألا يعذب؟ من منا يحب أن يبقى صحيحا طوال حياته، أن يمد الله في عمره، أن يرزقه الله ذرية طيبة وزوجة صالحة ورزقا حلالا وسمعة طيبة؟ هذا ما يتمناه كل الناس. السبب بيدك، السبب اسأل الله، احفظ الله يحفظك. يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال له: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. والحمد لله رب العالمين.